إذاعة بريدة تقدم. أيها الإخوة المسلمون وإخوان لكم على أرض الشام يبادون، يقتلون ويشردون ويعذبون، في صور تدمي القلوب والمدامع، في صور تهز القلوب والنفوس. فإننا ورب الأرض والسماء لا نملك لهم سبيلا ولا حلا إلا أن نرفع أيدينا إلى جبار الأرض والسماوات، ومن له الخلق والأمر، يا من يعز ويذل، يا قهار يا جبار، يا فارج الكربات، يا مغيث اللهفات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا من له الخلق والأمر، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا قهار يا جبار، يا عزيز يا ذا انتقام، يا غفور يا ودود، يا ودود يا ودود. قد عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا في أرض سوريا، اللهم ليس لها من دونك كاشفة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو طاغوت ملكته أمرهم؟ اللهم أنت حسيبنا على من عاداهم، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم اكشف عنهم الضر وأنزل عليهم النصر. اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جياعهم واكس عراتهم، اللهم اجمع شملهم واربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم وسببا لعودتهم إلى دينهم وسببا لرفع راية الجهاد في بلادهم. اللهم يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، يا قهار يا جبار، يا قاهر الجبابرة، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أرنا عجائب قدرتك في كلب الشام وجنوده. اللهم اشتد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم إنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، وقد توجهنا بقلوبنا إليك ورفعنا أيدينا إليك، فلا تخيب رجاءنا وأرنا في طاغوت الشام ما يسرنا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اجعل الظل لباسهم، اللهم ضيق عليهم أنفاسهم، اللهم سلط عليهم جندهم وحراسهم، اللهم عاجلهم بعقوبة من عندك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا عاجلا غير آجل، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا عاجلا غير آجل. يا مجيب الدعوات، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، يا من لا يرتجى غيره ولا يدعى سواه، اللهم كن لإخواننا نصيرا يوم قل الناصر، وكن معينا يوم عز المعين. أنت وحدك القادر، أنت وحدك القاهر، أنت وحدك الذي ترفض الظلم وتأبى الظلم وتحرم الظلم وجعلته بين عبادك محرما. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تطل لهم أمدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم أرهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا إخواننا، اللهم احبسهم في جلودهم، اللهم احبسهم في جلودهم، وسلط عليهم من الآفات ما يكون به الموت أحلى أمانيهم يا رب العالمين. سبحانك أنت الكريم، سبحانك أنت الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.